أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر في بقول يسداتني يسندون هنا كمديا يعشر الذي نوص عليه هنا صاب سنة تفسير القرآن الكريم كا أفريا أفرتنا يدود بك كوبان يهي أيضا الذي يكنتنات بك باللابان هي كان أميزا من سورة الصاد أيضا تدوادنا وأكوئك يهي كان أميزا من سورة الزمر تدوية صدنا يدود ومن سورة الصاد كميدا هي تدوى يدود من سورة الزمر كميدة إشوغينا فريا فرطان كا آيادود وكا كوبانيا وكو إليا عشر كي خورة عشر كي خورة آياده ودن بيهي وحالو حسيدات كمتاقين كي إباكا باقا الرسول سوه الرئيان نبي ياشا حيقا صالحين تحيقا لغو حسي سورة دان قده هيدا أمانا لغو حسين وحي إباو وطلقالي كأبا القذية الجنة أي أودن بيي. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هل كاسين مريني تدك إباك بغا إلى المرجع في عن ليه آياتين يديل ونعكسا بإباك أجرت يديشا في عنا إباك يطالنا جنات عدن أيها اللغو فصيري نقاديك الجنة هذا سيدر خالي اللغة يهي الباب هذا واسي فرنجي كل كيتقام بالله فري ماها مفتاعة لهم الأبواب الباب بذيذ واسي بلغي ملايك باطوبا الباب هذا بلغا وكسو لويني حتى يقضي هذا تقانا وحين لغو نسنجري يقول لي يا سرير هي جنبرية كرسية وحبا ماشي داسا سلك هذي ديغانا وحي اي دونا اي ايارانا ايان وعبيد هي عنيد اللبضة بالك انت اوحا يتراحلي اما تيك علي وحقها وينك يا هاي. قال تعالى خدوه يري وعندهم عند المتقي تتك ايبك بغ كفري يا معصية اسكايل عليا إيمان ونكسني عمل سوبان كدلالة أكتو دوحا قاصرات الطرف قبل إن أحقا قابنا إشتو الطرف ويشيوه إشي بلكو قابنا يان على أزواجهن خقا متقين بأو دربي أي إشكو قابنا يانو هنقلتاك إيا همونك إيا ننك لهنقري كما حيو سما يقنن بأ إشاء الله كوابو ري هلكو ديكو حجامنا يان صالحان أوتاقي من كرم أركن. الحمد لله الذي جعلك زوجي بإله إلهي إنك إذا كايارك يا مهد قدك أدسكالك كلك أن نبا كفي عن أما الله ملا ما قبطه كلك إشهده وقابنته إشهده منك يكون قابنته أطراب نسكود داود وقبلها جنة ولم يرقى ويسكود صدح يا صدن والله شيئي سداد يتبنى والله شيئي كلك أرقنا ما صدح يا صدن با هوان كنا مسجد يا توما سيدا في عمر مسجد يقضوا حيث لجيران سجد يا توما اما صدن يا صدح اما انت سجد يا توما ويرتاي صدن يا صدح اسر ريزو اي اي ولا جيران وعندهم عند المتقين تتكع لك بقى اكتو ضوحا نساء هوان قاصرات الطرف اشا قاب قابنا يا اتراب اسكو غيره مركي ناقه إيا راشينكي بعد إيا بيبالا إيا قبوشي إيا الرحادي إنتا مركا قعانتا لو قليو إيا وحا اللورانا إيا هذا نعمل قعانتا كوايسان ما كيواي تلع دونا لإذنكو يبوه جلع دون كادا جوكته مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين تقل حدا لدون جوكته وحي الذين يبوه جلع واكن ليوم الحساب حساب تمارين تهدينا ليلين يا بوهاي يوم الحساب يا يوم الدين هي يوم الفصل يوم طامة الكبرى يوم الصاخة الغارعة ما الغارعة العاقة ما العاقة وحصل القيام مضى مع عيال كيدي مقع الأركبة مأنوة الماما أيو أي ماشي يوم الحساب حسابها ماشي تال وهل حسابها يحون يسر أدونك أنت تكون نوري وحد كلبستي أد كسبتي أي الحساب أيو يوم الدين حسابتها الدين لقبحنا قالوا أبا المرين أيو يوم الفصل وحي دورينا يددك كده حيولا مارين تسألك ربحين أيو يوم القارع لما تيدا عرضك بلن مدنحي قرعلا يوم الحاق مصيبة عام وددك ولن كدك يسوي يوم الصاخة لما تددك نقاتي ريسوي وحد موات وحي كتوصين إنسان لشدتيا إني لما تدران ليلة كل كاس ربي هذا سبحانه مركي الله شاك وحن وحي الله يبوهي إنو ياهي بل يبي بالعنبل أي وحال ليلة إن هذا نعمة النوع والبلد اللي ينسيي حدان يباهي لرزقنا نفتان وإذين ضربني وحاكم بشاريزتان ما له من نفات أدو يلا دا جولتان مربادات كاللوايا مربيها اللوايا مردبك اللوايا مربوحبا اللوايا كان المقدمان يا ما كاحل نفسي اللي يرى مرك كل كلمة يرى غيري مجيرتو أو قبو مجيرو أو قيدي مجيرو أو حنون مجيرو أو حنط لماني سال ماركو خاح النفسي يو كل كوحينو تلماني حوانك إيو حنط دي يبيه جيركي باكو راحي سنك لكن نفسه ما يكون راحي سنك وحن ما دمان أيان لباتنا وادماتي كل كاسا وحيو جنلي سنجهين نفسا وروحا وجسما انت بير حدي ودقاريس إن هذا لرزقنا ما له من نفذ وعندهم متقينك تذوعا قاصرات الطرف إيش قبلك قابنا على أزواجهن خقوا ذيكو قابنا يانو لا يلتفتنا من إسلم أيان إلى غيرهم من الأزواج ما يغنى أتراب إسكدا على سن 33 سنة أي ولجوغانو تتفرق علي دان أيان تابنيو ويقال لهم وحلو له دونا هذا وحاسي ما كيوي تلعدون الليلين يبوهي حداد متقينتين في يوم الحساب حساب تميدة مالين تالا وحي الليلين يبوهي واكا إن هذا نعمة الليلين سيئينا لرزقنا لافتانو يين ديار النيوي وبشارة إذا ما له فزقها وما سقنان من نفات لما شو أسلوبك القرآن كاللقارياي لهداية البشر ذات كانوا انتزا الترغيب وترهيب وإن للمتقين انتي كدن بيشي إلا إن هذا لرزقنا ما له من نفات ترغيب بيهاي تضفيعا هي النعمة الله ضربي يالي نوشي قايي سيهنوها انقل تاقنو ووحيسونو وهل كان برواقضة إلا انقفل لما ما يعدبين متقين بالليلي وهذا تلقي النقوطو حاول حياري النعمة وحيدين حيامات كل كتغيبا كان ذاتك كبري حدودها قدبي خبي الرسول هي الدينة دردري وحلو دربي اهي إما تضيع مانتو سادو قعررتي هذا وحيت المانتو وحي خورا افهم هذا قرو وحالي ما دام بعد بيلمت ورمركات كبحيسي وركدو ونقليسي بأما بعد هي وبعد هي هذا للي ما دام كل كان متقين يا وحي لوغو تلا غلاي بينو كبحني ارداش يا وحي لوغو تلا غلاي نو بلا بينا ساس هذا لو كاني وركاسي واكاو وحي متقين لوغو تلا غلاي اكان لوغو سو شيغي وان للطاغي دت كان ماي اي غلوري اي كبري وها اسغنا داي لا شر ما حقير ما هي وان للمتقين لحسن ما كوانا شر ما ما الله لما تنوغو شربضا أي إليه انت كبرتي حق ديدي قوغضي ميعدي لابن أنت كنت آلا فضغيان وابك وحو حدو إذا قدبا وإسقران وايا وادومها دردرا وعلقوك عن سيرا حدو إسبلين لدي وصدق الله في قوله في سورة القلم كلا إن الإنسان لا يضغى أراه استغنى إنسان هو قوغا يا حدو إسيرا وأضمار أنت تتضع أولادا قفنا ومباني وحربوا كويا لك كما قال عز من قائل في سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هم تلا هديدات كان لقبديو وكبر أيان كل كوين اللي طاغين كواو تدكا قوقا كبري وحيليهين لشر مآب ميلو الله بتاين مرجع تنقو شر بلن كلين هدو جيرو قرمون جيرو أليري جيرو مقدي جيرو لما فيها من زقوم وضريع وحميم ويحموم وغسلين وصديد فرون كاسي كل حجيران شر مآب كوا الله فصيري جهنم نار جهنم اللي جيرا أي إلهيهم يصلونها هل كاسيكو قمودي دونا سليغوا القبش النف وحوا قمودي واجوغوا عي وحنو حلومي ناشا سيكو باباي فبيس المهاد انت اللي سوكوك لنا يذا وقباسي بلا بلا هو شرماب في سورة العرافين وقصو مرني لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فكذلك نجزي الظالم كل كوحا ويكر يهوس يا العيبة كجرتا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين مركا مال وعيمن مال الباب مال نخص مال طبعي لو مال قول كذا يا قشن كذا يا النفط يدي وحفر سعونيس حبي وعفانيس قال يا ربي كبو يجينا ويسباب بإيي كل الكيين ويسباب بإيي فصحي وقلو قول كاسا مركا حقاقا كبو يمر نفستا فأشد ما تجدون من البرد من بردها مرن الجلال كيفي نفستا فأشد ما تجدون من الحر من حرها يدي بحوغة نخصو ديسي كلك فبريش المها انت اللي سوكوكلو جهنم أوقو باسية بلا بلا مركيك عانت اللوغة ليكون هذا ما تعدون بالا يري قرانك مقابلة ديسو يا بيلا ذاي كوان نوحا اللي يري هذا عذاب كاسقاب كدرن فليذوقوه طاغنتيو لذكي حدا قدبي حدا دميان محوياي حميم يشربالينا يو غساق عرم احنار كدالنا كوي زالي زنيسان جيري تبضو دي وحكا داتي يكواني المهودي كل كابيه النارتا يجيركو لو اسكوش المي عرم كاس ايه دمينا حميم بيأكلون وغساق قرو حدين لفضيدينا أقرى سبعية هذا فليذوقوه حميم وغساق وأخذ عذاب انت كلي ما من شكله كانت الماما إلا النوح أزواج كلا قد قديسا عذاب كساسا إيقل وضياش كجرة بعد بعض كدر الإيمان إيسا ملايك بأمركا هرمال حادين إيسا أقول وهرنا قليسا تنتي كوانا صوت ملايك تباه الله إيسا مركا وحين أيهن كلك كوي وماشي كو عذاب غبا كو عريري غبا كو نب غبا اسكو جبي يا للي فريق ما قدنا جهنمي يبدار بيلي إلا وحكو دارتي أكثر من مرة في كتابه العزيز لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إيهذي مركب بلنك آية دارتا سلوك هذي هذا البيسة هل امتلاتي باللي مركب قرب اللغوك حي اللغو عروري إيهذون هل من مزيد أما لكسني وحمى الله هيا كل كاسا ملايكتو وحيلا لهاي هذا قرب كاسوب حي فوج جمع أهر لون هيدا مضو مركز دبا صعدا وقال بقال كدن بيسا فوج ليرا وحوى يقال هدير صوب حدي مقتحيم ناشي ملبرنا الملك مقتحيم وحوحير سنايا معكم إذن كان أضيالا أما سكوسي جري أتبعدي إذن لجرتي الشركيقة هي كفريقة هي ضلالك هي بعض الكيدين كتب سعوتي وكوه الذي كتب كيني مركاسي أضياشي مركي أركان كوي وماشي وملباس اللغوق بايو أيه إرادة الله مرحبا بهم مل واسع وخير لما أياني منين إنكار باكو لعضي أنك أكو باباني وقرن هي إلي عريري كالرقني أيك سودونين لا مرحبا مال واسعة به وما سبناني كل كاسو لويس حمد عرق وذا ياشي باكو يكسو لوينا حقا مال واسعة كليهين إنهم إياقا صالوا النار نار بيقالين قلدي مركات بعض هيدا اللقو صدوية انكاري اذن كن عذي حرب باس دقا ايا ازدافع ايو قالوا ايا نوحي رادان بل انك ماها انتم اذنك وضيالة اهرتنا ماشان قلي ادون كان كفرق النوهر سعودي لا مرحبا بكم مال في حال اذنك اللي اذن مقا ايو قريب باس دقا انكاري اذن كن عذي قلك وحد انك النقو شيق ايسان اذنك اكو عقل لماذا انتم قدمتموه لنا سبب كل لغو قلي عذابك يا كفري يا شركي يا ضلالة أدونك إذنك هريال نوعا وأنني كنت بسعون لي هذه آخرية النار لي يمدنا وإذنك أورطنا إذن قوة علي قلك إنكارتا إذنك حق أولا أنك ما قالوا وحيد هذا أتبعدي بل أنك ما أنتم إذنك وضيالة أي الله مرحبا مالفعا لكم أن غريدي ناهين معاجر أنتم إذنك أي قدمتموه عذابك النور سادا لنا أنك فبئس القرار أنك إيا أهلينك ما لينو كسوغنانو تناوه باسية بلا بلو ماشي مركي جدي قد ليسوغو جايو هيا الله إسباقاقا يا قلبا قليسا كنو فنيس تدكي فقراء المسلمين وإن أبايه سيدة بلال وكالة عليه الرضا والرحمة سهيب وكالة سلمان وكالة خباب وكالة عبد الله بن مسعود وكالة تذكر الحقير جيران اي ليدي جيران اي ماشك ايقا وحا ايقا يا ابو اللهب يا ابو جهل يا عطبة يا امية يا صفوان يا شيبة يا عاصي بن وائل ملا انتي وويني اي ايقا ماشي اي قواحي حقي حق داي من البلقوا يا ماشي كان يا ماشا معايسة قدر يصولك عليه الصلاة والسلام وحيري يا عبد الله سمعت خشخشة عليك أمامي في البارح حالي أنا الجنة في الفيرين أي ماشان جوغي هرت هذا أكسي جان قادي سي محاجرة ماشي النبي قتاقنا ملك أور ريزا يا بلال كشان قراي فلماذا مركاس يا رسول الله وحن جنة كو قرب صدي حدر أمين هرت هذا أولي بادي قلت المانسي أني قرن ماي أوحانو بغناي حدان بوي سقاتو إنا الله برقات شكرا لله تعالى وتكذو سنة الوضوء الليلة سبحانه وقرري ورلق دابو يرواتاس وحد ما شكوتك دي نبدار عدودو وحو قالي إن الله يحب التوابي ويحب المتظاهري كل كمركة يوايا سيوخد الله ينالك قالوا حيلا ذان رؤساء المشركين ربنا يا ربنا تاني وحباركي هو حبارت ما يقول ذي أتبعضها ولكو ينوركو ذي لمان قالوا حيلا ذان أتباع بينا اللقو ييو ربنا يا ربنا أنك ربك أنه من ذاتك قدم حرمري لنا أنك هذا عذابك كان فزده أكردي عذاب النار ضعفا لبلابة وعذابك أنك إذا قال لبلابة قدي في النار نار تقول هذا قرط قلدي دنبلوس وجهت ذي وقالوا وعي مشركين تهيرادان ما لنا وحنه وعنه لا نرى أن نوجه ذي خجالا حك وفقراء المسلمين كنا في الدنيا أنا هنجرني نعدهم هو كتري من الأشرار تطحن هنا نودي جرني ما شأوغ مجهدنا أول اتخذناهم أنو كيالني سخريا جاس جاس أن حقري جرني وليدي جرني ما هين أول ما شميين بإيمان أم زاغت موحا إيلتي أنهم حقوضا الأبصار ما إشان لذا أركلا وشقيني مثلا نمكن ماشي بما جوغان ماشي ما جوغان نمكا تجيس مركاسا ربي يري اس اهدات كاس كدعايا ماشا إن ذلك كان ليدين شاقي لحق وحنا بو لعيو وحسوغان و لعيو وحانا ويا وحان لعوصا يو تخاصم أهل النار نار تدد كذا إن أي مرما يان اس اهدا يان اس انكارا يان مربا ضرب ككلا اللعنة يو وعذابي عقابو دالبايو تاسي وحم عقاقا ودعيو حدا لديه ناسكو ما قشان لكن بالربا ديه نكوار كيس إن ساعة الآتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور كل قيام ذي بادو انت نوشيهين لديه ناسكو مغلا سيدا اللي شوية دايو حدونا ان ديه ناسكو عركي دونتاو هذا أركي جنة يددك هذه اللقاء سوشيكي وكان ليدين حسي وإن للطاغين ذاتك كبرى قوقي وحيلايهين لشر مآب ميلون لغضو تنغو باسية بلا بلن جهنم أي إلايهين يصلوا لها وقالي دونان فبيس المياد انت ليسو قوقلو إيادا أغو باسية بلا بلن هذا عذابك فليذوقوه ذاتك كبرى هذا دميا حميم بيكون هي وغساق عار وأخر عذابك من شكله نوع إيسا أزواج في بضا بضانا هذا كو النار تسوق لأي فوج جماعوي مقتحيم وحي إيرسان أيان أو جير أيان معكم إذن كمحينا في النار جير أيان قولك قولدي كسي جرتال لا مرحبا مالفعا بهم إياغا ما أيان هلي معجرة إنهم إياغا صالوا النار نار بي قلين قالوا وحيرا لان كو حسبايا قلايا يبال أنك ماها أنتم إذنك وضيالة أيان لا مرحبا مالفعا بكم أن هيسن إذنك أنتم إذنك أيا قدمتموه عذابك النهر سيدا لنا أنك تدوينها فبئس القرى مالغو سقنادانا نارتنا أقو باسية بلا بلا قالوا وحيرا لان كو تدوينها وضياشي في دعوين أيان ربنا يا ربنا أنك ربك أنه من ذاتك قدمه رسالي لنا أنك هذا عذابك كان فزده الله أكرني عذاب النار ضعفا لابلابا في النار نار تقوده وقالوا وحي مشركين تهيرادان ما لنا محان وقوة عنه أن لا نرى وأركلانا رجالا رد كنا في الدنيا أدونك أدان جوغني أنا هنجرني نعدهم هو كتريا من الأشرار ذاتك هنحر إنه يكمدهين وحشر لها حلقا الله يسوك أنا يجي أمجرنا واسدا فقاسوا اتخذناهم أنه كيالنا سخريا سخريا قراك لو هو اللغو جاسياسو أهم غير موجودين من نمان الميشة بجوغين با أمزاغ الموحا كائلتي أنهم أقوضا أربسا إشا نضا قفان لا وأنشقيني إن ذلك وركا الليلين حسي لا حق مثل باسلوه تخاصم أهل النار نار تدتك هذا مرمد وذيو قل إنما أنا منذر تنجواب حداد رسولك تايكو أن قال هذا وحدو شكت المحاصر والمجازي هو الله عز وجل وحوا حسابا وحبا المرنا وإبوين أنه هو سيد وأدكت كليت وشغل إيا هولها بمن أيمبان ذين كدقا يوم وحيث لا حساب ما يبوي له قل رسول يبوي حاطرة إنما وحكلماها أنا أنيق الرسول كمنذير ديقان هاي وحن إذن كدقا يا الكفر والمعاصي إذن لقارسين هاي عذاب جهنم أيان إذن كدقا يا حقيقة نوحاول حداد إذن كسدح بقول إيا لحدن إلى الذين حلك مجرى وما من إله أحقر له عابدا مجرى إلا الله يبوين ما هان اللي الوحيد متكا القهار أدوما دي صدرقنا على ما يريد بس قوح الرب أيها أدوما دي صدرقيا خبو سماوات إلى ريال رب قوضة والأرض قل ريال رب قوضة وما بينهما انت إلى ريالك إياد وليالك أولا حيث لن أخبي أه مامولي أبوري له العزيز كأذك أمكيسة الغفار ودافت بضن انت توبتك انت قل مرلبات وعاطل هذا رسول الله هو قرآنك كان انكرك انكو أغرنا يو نبأ ور رلوس عظيم وين إذن كوا سهلتين حيار بضو قادتين لكن قرآنك وور آذو رلوس أنتم إذن كوا يا مشركي مكوي ما قال هذا الدقاني أنه قرآنك عظيم كها مؤرضون والكجيتني إنه ملك قرآن يهو الحلوسية إله وين واحد كأوكي مدنة وحاو دليلة وحن إذين شاقا يوحن يانقوب جوه ما هذين ملائك تمر معيين وإبليس يا آدم أبو ردو دي أرمه دي سجودو دي كوذا هاد لايين ميان سمد الله جوغي وانيقا إذين شاقا انت كدن بيجي ادم هدي الله ابوري كدن بيجي نبي الله انه يقوم كيسا نبي هود يا قوم كيسا نبي صالح يا قوم كيسا نبي لوط يا قوم كيسا شعيب يا قوم كيسا موسى يا عيسى مركان إذين كشي كينا أيو ما نقوى لنولا حتى نقوى ورقو دي إذين كاني أنيقنا إنا ندقاء أي قرآن كنا وحي من السماء أي تفهم قرآن كوشو جيت سلو ما كان ما هان لأنيق من علم أقون بالملائي ملائك الأعلى كريي قصم الله ورقو كدعي أنيقنا نلقان جوغي إذ يختصمون حتى الكمر مايين الرما بضن حتى نوع اختصام آية كان عيودا أياني من شيء إن يوحى ما يوحى لما وحيون إلى أيانيك إلا حتى لا يوحيون أنما وكلامه أنا أنيك نذير ديغان أي مبين أي ديغي دي سعادة كل خور كان سمادة كان لحي إن دين شيء أسانا قوب جوغو آي فاكا مدى فاكا مرك إذ قال قرتو يري ربك هذه الرسول قال ربك للملائكة إلا أبا ملائكة سمد جوكت أهيري إني أنيك ربك خالق وحنوما يا بشاران داد ودك يا دماغ فقا تاريخ بشاران داد وحنان بشارك كامورا يا من طين دوبو فإذا سويته حدا سمو وأبو رديسي أي دماء استيرانتو كل كان سمك قدالنا ونفخت أنا فوفو فيه بشرك من روحي نفقا لا يهي قاركب أنكو أفوفو ويساقو نول عرقتان فقعوا دعا له إيساقا ساجدين إذنكو أنا أمرك إيقا فلين أيه إسنا سلام أيه سودا وينه مركو سيدا ربي أهيري أنكو ماني جوغين إذن نشيقي مركا هو دليل إنك نوحي أيه نبا عظيم أيه أنا رسوله حديث إلى ربي والله سبحانه فسجد الملائكة ملائك سجودي كلهم ملائك دنبا سجودي أجمعون وذرتوا إلا إبليس ما هانا انت كلا سجودي إبليس داني علي استكبر إنو آدم سجوده ويسكنوين علي وكان وحو النغضي مركو إباكو قعص إلي كافرا قال من الكافر انت حق ديدي كميلا وإن آدم لا سجوده أمر إبليس حق وإهدوى ديني يا ترى إبليس من ملائكته كمدها سيدا قصص كل شيء مصر كمد معها إبليس ملائك كمد معها لقوله تعالى فهو دليل في سورة الكافي وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ليس هو الجن كل كوصوش هو صدح ملائكته ومعروفة ونور لغا أبوري إبليس ونار لغا أبوري آدم ودوبا لغا أبوري إبليس لبا تاريخ بولها مركان آدم لابوري اللي حندا كود عدي وحيكا دم بيسي خير ودم اسمي يقانين وشيدان وحود لها شيدان ليرا لكن مدد آخرين آدم لابوري وحود لها جن ليرا كل كان جن وشيدان ولا لول كلمة إبليس كلك إبليس كان من الجن ملائكة كمدو أفر دليل خبز هذا إنوسا ملائكة كمدو أولا بابة آيات حديثة إبليس كان من الجن هذه واحدة لبا إبليس إلى أبو عاسي ملائكة علم عاسيس لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمروا كان وفرق إبليس وعاسي الذي ليواكل أبى واستكبر وكان من الكافرين أما ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر صدع ملائكة وعما هنا وعما أبى اسم الله مقر سدى إبليس كواد لقوله تعالى فهو دليل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وعلى لا إساق ملائكة مدر إلى أبو عاسي ملائكة معاسس جنسي قيسى وجني يقول هو ملائك أصل الخلق أبو ردو دي كوبا إساق خلق من نار والملائكة خلق من نور مركا افتيني دبوات كالتقال كان دبال لقى أبو ري إذا كان كل كأبوري دي كودات بيسكو خلافين ملائكة نور باللقى أبوري إسنا النار باللقى أبوري تبعاتي بيسكو خلافين إيقوا باريان إساقوا عاص وحيسكو خلافين حقي دغنك وإسلا لا جنه ملائكة مير وعاصي إيقوا لها معاصية. إذن إبليس بها ملائكة ألا وكا يرسين إلا إبليس استكبر وإسكو إنيسي حقا وكان وحو النغضي من الكافرين. سؤال بالك يا من كرتكول حدوس الملائكة كم يدعي أن قررنا عدين سن ملاك عين وحي ورك الله فرين ملائك بوها عاك قليب. إذ قال ربك للملائكة إله ملائك سيبو أنيري هذا مسجود إسم ملاك ما هينو نيري كل كاوركي فتاول ما يزوم وحاو أدومي إبا وما يبو إبليس كم يدعي وحاد لا يوا إبا ماشي موكو هاد لا يونا جوغي قولك هو حدين لو كبحي الله مار ويسال الله ماذا نوائدين كان ورانك هدو سودة قاية تبكي نولا مانتا محاكنو كي بينو مانتا كوشا قاينا مركينا ماينا جوغي مناينا المغلين قولك هو حد الله يا وارد عدو مذيبو الله عدو الله تأدبا حتى انو سجودو جوسا الملايك بهاني ناشيبو جوغي من هل وقص باية خبو سماوات والأرض نول اليال بيا إر اليال ورب لها يوم بينهما انت اول عيسى العزيز كاتك ادوما ديسا الغفار تففيالك اللغة طومت كانو قرينا يا سوراي والوحاتر هذا هو قرآنك انكرك انكو اغرينا يو نباء والحلوصو عظيم ويو انتم اذنكو سي انه وركي وينا يا قرآنك معرضون كجيتت ان ادبرتان فميسان فعذان كل قمتان اغردان ديدة انتم اذنك انه قرآن كيبات معرضون كجيتت سؤال حذيو ايان تركفك انتو قرآنك لكلمة مقلواية وشق ما كان ما هاني لأنيق محمد من علمنا قول بالملائي ملائك العلاق الرئيسة إذ يختصمون حتى يارنتي إبليس هي تي آدم هي كفاراتك هي أرماك وداد لأيين أنه قوب جوب ما هاني أنا كورك عن ذينك إن يوحى ما يوحى لي موحيون إلي آنيق إلا هدي لي وحيودي ننقارا إذا إذا ما لأينا مدين ديكو أي وحي الله يمكن أنما وحك لماها أنا عنيها نذير بانا ديكو أي مبين ديكي دي سعاداي إذ قار بانا لجوغين وأنا كل علم لهاي وحي مورك يقول قال ربك هذه ربك أويري للملائكة وحيب ملائكة أويري إني أنيك إذا خالق وحان أمايا وشارن ذات من طين طوبانك أمايا فإذا سويته حدان سيمه وأبو رديسي عندما يستيره ونفخته كقدال فوفه فيه بشرك من روحي نفتا لا يعي فقعوا له ودع ساجدي إذن كأو سجودا وصلاما أن أمرك يغفرنا وقد قرأت بشرك مرك اللبضوك كومه واللبما وبدي وضاق لك أمي يا روحي سمدك تمدي إبلا لبضتنوك كومه مدل أركان متطلبات بلاياي جسمي كان دوبة دوحو بانياي وحي لك عبوري اسمه دوبة ديبو خبا كل كاتبادي يديئي بالآن يبابوري يبيدي وحاصو ربا جسمي كان روحو محاي ربطا وحاصة قدر ما الله يكتمد بي ربطا الإيمان والعمل صالح والذكر والتصبيح والتعميد والتهليل والتمجيد والتقوى بي ربطا إذا هو متعادل لبدا وفعدك الذي حق حقه حتى ترى هذا بادي يبيعون ما جسمك ولا ماناي حتى ترى هذا عابد ما يصمدك حرنان ماينا وحلا النغني إذا نفتي أصمدك حرن نفتي وحيكاشا والراحة ويدرانيسا مركي مغليس وحيبك سابسا فلقينا نهدر يعني سالة تلك وادالة هي شغني ما فلقاس يا ماشى حوجا اللقاح الله لابن وام من جسوا حيا جلكم مرة لكن نفتي مفصودون ثم الله لو رشة كيناني ألا لو شيء جايا أعطي كل الذي حق حقه مركو على رضا الله بدن أذكركم أنتم مد بحق مري نفتا خب جات كحير يا سمدا يا ماشى كتمن قد هذه يا قرعة هذه يا عشرة هذا وذكر الله والعبادة وتقوى وطاعة جسمي كان بي مفير رأسي مرة كل كهدات اللبادات لنوه إلى حدو رسولك وحو يريد المفقعنا ننك الدنيا دي صدق آخرة كويلة إذن وفعنا ننك آخرة وكي الدنيا دي صدق أما ملك آخرة دي الدنيا دي كويلة لبديبة إن أتكشى قيسين وصدق الله في قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قولك اللبداتك كوبان تان قرطة لبداتك اللقاء كوبا فإذا سويته حدان سيمو جسمي قوى كاريقيا وي نفكو جيرين ميت بو نقناي قيمة لو صوراي نفتو كاريقيا دانا فان عدومو كال وعلى تابان كارو محسوسا ما موقن بما يسابا لقا من مارنو في هذا شبحي كان يجسمي كان هنا يدعقشو مركاسي اللبادو دي ميت بام متطلبات ليهي ومد بماشو كسو جالي إنو كحر مجعلي فإذا سويتها دان سمو ونفقت فيه بشرك من روحي نفتح إذا كوافوفو فقعوا لها له إساق ساجدين إنكو سلام أيو أمرك إذا فرين أيو فسجد الملائكة ملائكتي بسجودي كلهم لمانتو أجمعون إليك إلا إبليس ما هان استكبر سجودي أمرك إبا فرينتي إسكوين إيسي وكانا من الكافرين انت حق ديدي قالوا ذي ايونا كمد الاغضي سؤال عباتنا قال ايبا وين وحجري يا ابليس ابليس هوي ما منعك معك الرابي انت سجد ان ادو سجود لما ادم ان خلقت اني ايبا اومي بيديك عنتري قلك ابليس مفهرين امرك ايبا يا احد كان ادم قياس قافدرا وبادلة أيو دليشة دو كل مي قياس قوة معي إن إسنا لغا أبوري دب آدمنا دوبال لغا أبوري أركتي دا إبليس خريبانا دبكو كقيمي بلين دوبال لين بوشيغاي دبكو خسارية فائد إلي لكن فائد إسو محي لانتا بقول كيف الله باتو خسارية إسو بقول كيف سيديتو دوبالا وحن فائدهين بمال وعلى وعلى هنا خير كلو دم أي درس ابن مالك قف إذا ما جاء كل كأي ذا كفي عن كل كأني جاب آدم أبوري أنا أكو أمري إن هذا سجودي هذا آدم ملحسن أنا جاب ما ذي ملحساتي ذو أبوري دان آدم أبوري ما كنت جالسي أمر كان كفاريس ما هو كان سنتي لما دين نمت في عن يا كويدي أنت سجود هنا سجودي لما وحان خلقت أمي بيدي إلى آدم أنت سكو أمي سر جنات عدن وجنتي أطلع عليك أنت سا توراتنا وربي وقولي أستكبرت ما يسوين أي شيء حد أم كنت مهراد وعي من العلي أنت إسلوي مهراد وعي ما سحدر أي إسلوي ناتي قال إبليس واك أكتمي حجر أنا أنيق إبليس أخير كفيع منه آدم وما دليل خلقتني واحد كابورتي من نار دب وخلقته كسنا واحد كابورتي من طين روبات كابورتي مد مفلسفة أي وحو يري إبليس هاتي دوبال نار لكابوري مركي سيور أسي نار لكاليو سيبا يودفيش أسال كايو حي لكابوري فو ديبي مات من شيخ عقل بدن علمنا بدن أي يمي هندو عقل ورسول سدع سؤال وقاف ترين أيون كان وتي مدوحو يلي حدينا خيار الله وانا دوما دينا ووحونا بقى در أن مرينو متابعة الرياضات كي محاد وحودي شي محاد وحو حدي محانا لولي وحيبا نو قدري عن سميني وكو حديث آدم اللقاء بوري ماشا محان لولي هاي حتى نوار لبيسا محيكا لبيسا عنده عيد رسول إنه أمرك عيد رسول يودع ويهي حكما ذي بوتقي وحوي من الشيخ بانا يعني سؤاله ويدي ملكو وحي قرنواي إنه عريق رسول أذكر بالله ديري والك يا شيخ سلام مدع ذي واد عظيم ومحد إنه عرو رسول وحبوك ويدي واقان ما أقان لبدا ساكوك في لي حتى تقان شيء حتى لنا قولين المحاد إنه عيد رسول طي وحوين إن لحيد كسبين ده جوابتيا سؤال شئي ويديه جوابتيا دي وإن لحيد كسبين ده ومعنوك ويديه وحوين وحي بقى داري بينو يا الله إمعان الله حسابا إلى مركي هورانا قرشي يا جانكو يو نوديغي حدان مرنينا وانو عقابي فرسام اي سؤال ساها تحلن يلا انديسان عيدكو صبي الى باقدري وعيش اقنا فجواب صحالي جواب تلباتنا محايا سؤال شلبات ابليس نار حدين لقى ابو راي سيدان نار ودي فايسا إساقا فجوبا لقى ابو راي محايا دوبا دول التريبوي فجورتي يوم إبان إنديسا كوصبي أسل كيسينا عيد بان لقى ابو راي عيد من إبان حنوجيسي حتى إنديه عيد حنوجيسي إبليس إنا نار تحنوجين تونتو حقر في كلانا إبان كرمتو أنا خير منه أنا كفي عن خلقتني وحادي قابورتي من نار دب وخلقته إسنا وحاد كونتي من طين ضوضة قال وحو بيري فاخرج بح منها جنة فإنك هذه الرجيم دايرة طيب حما دايرة قيبكم لي كبح ماش وإن عليك وحدوش هذا أهانيسا لعنتي أني قيبا لعنة دايرة إلى يوم الدين أفال مارنتا مارنتا دي انتي اللي قارو حدي مارنتا اللي قارنا نار بي لعنة ديسو بدشي إبليس طوبا يدنك ومكعين أنك الوقعي قال وحيري ربي يا رب هنيك ربي قيو فانذرني إنسك إلى يومي مالين تلاقارو يبعثو أدوما الله صوبحنا يو قال إبا وحيري فإنك هذيك من المنذر قلقوك هذينا يا إلى يوم الوقت وقت مالين تنتي لقارو المعلوم ليقين دوننا لقدينا يي لكن دوننا ملكا لقدية كليا تبوها لميسي كل فصحة دارة أود البضيهوش وكترة قلي قال إبليس وحيري فبعزتك أيان دراكو دعضي سيدو الله يقال شرفت أبوكو دارناي سيدو الله كلا غير الله يكو دارناي وحيري فبعزتك أذيك أبا قيمك أغا أن لكو بكرن أيان كو دارتي لأغوينهم منك آدنا سيبت إسان جنة وقبحي حتى سجودي سيدي دي إساقي أوحي كفر عمضة هو اللومين أيها أجمعين ودرتوضو قف دين مايو إلا عبادك أدوما هكا واقع ودوان كريمايو منهم كميدا المخلصين هذيك الطاعة هذا اللوبة حتيري أدوما هاسي لبط المان باللوش هكي في سورة النحل بينكم أرني إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا وحسن حجة كلهين أصلا أكتو دقوني كجبين كريم انت إيباء أمينسان فميسان حكاك صدعا أما إيمان كيبا داوعا وان إيمان قواناهي أما توكر على الله اللي وكالسوني هنجرين حلقا سوكا صدعا ليس له سلطان أودكو مالا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون كوا عسكا دايساك أي أضيوية قال يا ابو حير فالحق كل عد اي انا اقول كواد لايا والحق انا اقول لايا حق ابل يسكو دارتي واما حي لام لان ان انبوحية اهنما نارت الليلة منك هذيك ابليسة هي ومن من كوا لتبعك كرعي منهم بني ادم حق هذا كرعي اجمعين اذيلك قل وحاتر الله رسول الله ما اسألكم نضو إذن ورسن مايو عليه نبأ عظيم تيوي قرآن كان الذين غنائي من سوء قارسيي من أجل حضياراته وحدا قالا وأدون إذن ورسن مايو وما أنا سيدنا ماهي من المتكلفين إنت اسم شاقايسا وتكلفك لما شايف واكو إمانايا قرآن اللي يوسو الدجينين إنت أنت القاليو لسكوديو انظر قلون فريستون قالوا فكرون نولو إلى إنه حاسدين كان تاها إلى فرينة متكلفني دانك لنا وحن شقية هوليهين اسكما ما شقيو إن هو قرآن كماها إلا ذكر وأنا ما أنا وعكر للعالمين قل إليك أي قرآنك هو أنا يهي حدات سهلته قرآنك إناد براته إناد هميسان إناد كودقنتان حداد ديدان ولا تعلمون والله وأغاندونتان نباه وركانوا القرآن كشيغا بعد حين إيركا قدر قيامة بعد عيسى مردو أياد أغاندونتان قال وحو يري بوين يا إبليسو ما منعك معك الرياضي أن تسجد إن أدو سجودي لما آدم أن خلقت أني أبا أمي بيدي قعنت إذا أستكبرت ما إسكوين إسيسي أم كنت مخارات بوهي من العالين إنت إسكر يالا. قال إبليس بايري أنا أني خير في عن منه آدم سخلقتني أحد قعنت من نار دب وخلقته إسنا وحد قعنت من طين دوب والنار دبك يا أفضل وأشرف من الطين دوبك في عن في نظر إبليس كانت قياس باطل. قال وحيري إيب فخرج بح منها جنة فإنك أدق خجيم طيرة هاي لأريي واللغو بريي وإن عليك كركا قوحا عناي لعنتي أنيق إيبا دير إنت إذا أن عريس إذا كان ديري إلى يوم الدين أفال مارنتا مارنتا إنت اللقا قارو قول لعنتي أي عذاب شبتش مارنتا. قال إبليس بايري رب يا ربي أني ربك يو فأنذرني دي كورو نفتح إيقا قباني تنية قرمة إلى يومي ما إنت لها قارو يبعثون هم إليك لصبحين دونو. قال إبا يري فإنك أذيك إبليس من المنورين إنت لو كادين بعد قمنتهاي إلى يوم يبعثون معها إلى يوم الوقت وقت ما إنت إنت لها قارو المعلوم للجميع لو يقانو أدونك لك ديناي ما إنك أسي كوتهاي وأذيك كوكو دنبايزا. قال إبليس بايري فبعزتك أذيك إبا شرفت هذا خيان قدارتي إلا أغوينهم خير آذن إن أنبادي أي أجمعين دمانتو إلا عبادك أدوم هاقب ماهان ومنهم بنو آدم كمذا المخلصين أذيك عبادة رب راحتري ونودوان كريم. قال إبا وحيري فالحق فأقول الحق حقي بانكواد لايا والحق حق بان أقول لايا إلا أملأن بوحية جهنم نار الليلة منك أذيك إبليس يو من منكو طبعك كراعي ومنهم إياك كميلة أجمعين دمانتي قل وحاتر على صوبان ما أسألكم ومضيع إذن ويديسا مايو عليه على التبليغ قرآن كان لدي سوى قارسي من أجر حضيرات وحدون أجرة العمل إيا جورناتية لقالوا إذن ورسا مايو وما أنا من آنيه من المتكلفين انت وحن لغود جن اسكو ما شاقيسا وحن هبوني قرطة قشتا كمد مايه إن هو ما هو قرآنكما إلا ذكر وانول للعالمين قل إذنك انت أبك سوارتي أيوه وانيهي ولا تعلمون وانت أولان دونتان نباه وركان قرآنك إذن شاقيه بعد حين مدير كالجدل سورة الزمر سورة الزمر سورة دي سغالية صدناتو ترسيغ سورة دا قرآن كريم كاوكا كومو أنا بقول يطباني أفر سورة دو سورة دا وصورة دي سيدية دي صدناتو طبان كي أفراد باي نقون إيسا سغالية صدن أيين نقون إيسا سورة الزمر وحيكو مقا عامنتاي مقا حزمر سورة دا كده هذا اللبكو وصيق الذين كفروا إلى جهنم الزمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا تبدا قربي سورة كسوة الورتي قرآن كإنتي سيكا لزمر كيري ميزا لفرقان زمر ليلة قرآن كإنتي سيكا لكما جيرو سورة دانو كجيرا سورة دان الله بدا قربو كجيرا زمر وجمع زمرة جمع أولي معنو أريقا سيكوما قحابنتهاي سورة زمر ومكي وحيكا متاي سورة دي سورة إنت صوبانوه عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكل الله وآياتها 75 آية آياتها ذو سنية دباتا آياتها سورة لها توحيد قادة لغاية يكملتها سورة الزمن يدعو بالله بتواتر أبدأ هذه السورة وعن سورة دمك بالله يا بسم الله أبوين مجلس كسدي اللي الرحمن حريص قدن حريصة الرحيم مدقارها لدن عريستا. قال تعالى إبوحوا إلي تنزيل الكتاب كتاب كان قيمي قبضان القرآن كهدى جنتيزة من الله إبوين حقي بي دجنتو كهات وحال باب إيي هذا الذي ترد بالنايا قراش قرآن كهدى وعي أي لهاي إنما يعلمه بشر إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا إذ كن افتراه وعانوا عليه قوم آخر إن هذا إلا سحر يؤثر وحي أدنبا اللبابيي وعلى يروح شكتين وبنتي قلك القرآن لفظا ومعنا وحروفا قالوا كيمي سدانوا لكو يمي اتكالوا حقولنا ملك دليل كيبين واكنا إلى سلدحية تضنقر أي عبارة لانوكال أي قرآن كجرت تنزيل الكتاب كتاب كان قيمي قبضا أشرف إيا كمالو دنياي تجين تنسى من الله يبوين حقي أي تجين تكاهاتي أحد كالي شقاكو ملك أليها العزيز كات كادو ماذا أليها الحكيم مرتضى بنا إمام الكوان أكسنا توكيد لبعد بألقو السماية تجينتي إلى وحيري إنا أنك إبا أحد كالور كيدا أي أنزلنا تجيني إليك هذا رسولك محمد الكتاب قرآن كأنك إبا أكو تجيني سبب كاللو تجيه ومعي بالعق إبا كنك إلا عابده لا شكري الله أمانه وحو جنايينا لو عابده لو تجيه كورك وحي لو تجيه سيدا إنو ياي فاك دليل كالي فعبد الله حقي قرآن كاللو تجيه ومعي إبا كنك إلا عابده كورك إبا إنو قرآن كي تجيه حق نمانا لا تجيه حقي أولا تجيهنا واكنا فعبد الله إبا عابد مخلصا هذا وبر اعتراية له إبا أدينا عملك إذا هذا سمعين إيسو من إبا كنك أولا جدا عنه قطو إتكال عقودك على خويا تنبهو أعلمو تنال الدريم وايه وربراروه واحد وقاتان لله أبوين إنو لايه الدين عملك الخالص الله برحفره هدان لبرحفره شقيه بكم حديث قدسي يا رنتاكو يمن أنا أغنى شركاي عن الشرك انت وحل وداجيان أولدناي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه إمام البخاري ووريد حديث قلنا وقدسي قفك عمل سمايا أنيقيا إنك لدحدك أنيقا كبعي محاج إله دكوما يي أما كرزق سينا يي نعمة الإيجاد أبوردي ونعمة الإمداد نلوشي يا خيرك ونعمة الإسحاد يا كلا قيب قلي حتنا كلا ما قيب قلي فكما خلقك سيدا وحده كوما فعبده وحده قولك عملك اللوبة اعتلوا لي عملك ملكي وحلو الله الله شخكم والذين ذاتك اتخذوا يا شيء من دوني ابوين كسوك اولياء ماذا حكام يا شيء هذا هو واحد ربتك له الى مركة اتكلحتي غير الله نصميستي اتخاذك عرق الى ما صمين وحي الى سمي اتخاذ ما حداد رسولك الراعدي الا سمي اذيك رسولك ماذا سمي لكن ماذا اذيك على مسارتي ونبشرتني يابك هذه سما هذا سما يستي قلك ألا اللوك الحواي والذين ذاتك اتخذوا يا شيء من دونه تبوين كسوك أولياء يا شيء هذه الليل والعيب هايدين جوغي محد أولياءكم فليسا قائلين يقول يري ما نعبدهم إن أولياءين لعبدار معاجرة وكلك إيا عسك شدا إيا يرمضا إيا كعبس شدا إيا خوك شدا إيا أكدوغيدا إيا عرعونيدا إيا كوريغيسيكا كبادة مهمية صوتين كو سمين جيني كعبة لما هتواف خيارة صوتين ما ناشاين تابن جيني سو كعبة لما تابا شدا عرعونيدا وريغيسيكا شردي كحيرة شدا بلنقالكا حتى جيدا خوك شدا كورفريسيكا أساس لغون سلدي كبادة مهمية إبادمون وحيرا دين ما نعبدهم ما أنو عبدين إلا ليقربونا إلى الله فأما جاءت كي شيكي جريو وروح أصمعين يتوى معه وروح نقع إله ما هانا إنا يا دوما وحتريك قبل سوحتريين هو رغيسك وإسك مجال إلا ليقربونا إنا ينودا ويان إلى الله أنكربنا يعني وحي توسين مقصود لذات ما سلم هايستان نار ما هايستان محمد ديلين محمد نولينين إياك دنقارة كمريهين إحراء وكتاك سنين إلهي كوكارين طيب حدو إلهي كدو يهين سوما قلدني قوات كتاك سنين سي إله أدو كتاك سنين سو إلهي كو مدوى وصدق الله في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وهو معكم أينما كنتم مركا تاكسان أيسو أتقبان أيسو حقيس جرا سو كل محضل أوكم لهم فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاني أسقى إذو البكاء قدو كأود بدا قل كأيساكي توسوه حيرا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن إبنو دوية إن الله إبوين أن يحكموا قرنقا بينهم إذن كموحدين تا هي ضدك أعضوضا فيما كي قديه هم إياك أي فيما قديه يختلفون اسكد بمرايهم كل كاسا ربه داية ذاك داريا إن الله إبوين لا يهدي مانوني من روح هو إساك بكاذب بين الله عرابي أحجاري جامدات هي أموال أكجوغا أولي وحبي ترايان أما وحبي تران امتا سو قوري وعقبتين وكلي كاذب بين الله كفار قال لما بلون لو أراد الله حديث إبادونه أن يتخيل منه إبايزه ولدا إلمه لاصطفى وأدورا لها مما أون ويخلق أمي ما يشاوه الرب سيؤتر هذا عيسى هي ملايك هي وحبا إباك أقدو إذا إباك أقدو مالا ونصبية قرابية حكدية أهلهم أدوم إبال ليها سيدي لوك لا تقوى بليها بان لوك نرمي سبحانه أبلان بدنا هو إبا الله محبود حقا الوحيد ماذا القهار أدوم مديسة قصبون أدي الذي واتن قولك خلق إبا وحو أمي السماواتي إلى اليالبو أمي حيو من وحكة بودان والأرض إلى اليالبو أمي بالحق إساق إلا عابد كلمي أيون أمي أوديسة هي قدرة ديسة لقيسة يكور الليلة حوين كيبو الدوبة على النهار مالين بوكو الدوبة ويكور النهار مالين كيبو الدوبة على الليل حوين بوكو الدوبة يا سايير كرون إساق عين وسخرة وحفو ديدي الشمس قرعلة والقمر ضيعة كل مثل أركو اللبادي كاملة يجري فإسكا سحونا لأجل مدين تلقى قارو مصمم سعود كود الله مقعابي على حوية كم بيه تنبه بلاروغا واعلموا وقادا هو أبكره أيها العزيز هذا ما دي سكادك الغفار السرد بضان وعلاك سعود الوادي الدل ذي كونك إنك إبال لينو يمين خلاقاكم ساد بشروتهين إبا إذن أمي من نفس نفو إذن كأمي واحدة ملة وآدم وما دعين تهديك آدم بالك أمي ثم كذلبو جعل إبا يلي منها نفس آدم زوجها نوع ذيك وأنزل إبا دجي لكم إذنك من الأنعام حولها ثمانية أزواج سيدات نوع إلك الرب لك كيني ذركين عمتي داغواك بحي حاله داغيب حنان ويسدلان إن جالك واسدة قل كان من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضان اثنين ومن المعز اثنين أنعم باكو سومرني سيدة الله شيئا يكوهو إذن كيبا مركا دان الله يمد يخلقكم إذن كددك إبويد أمي في بطون أمهاتكم علوشي حبرت أورشد حبرت علوشي هذا قده هذا يو إبويد أمي خلقا أمس من بعد خلق أمس كدن بيسا أفرتنا بدعانا هيدا أفرتنا حنجيرا أفرتنا أذهلبا كدبوا الله كوين مي علوش عبار لغو جيري والله لسي مراحل بالله مري يران قال لي يرنمو حب ويلمو خلقا من بعد خلق في ظلمات مقديا القدود ثلاث سدح علوش ومقديا كي الرحيمك المقالينك ومقديا مشي مضى وحين من دارت لهنو ilmaha uu la soo baxo xudka ku gaaran ilmaha la soo baxa kaasa mashiima la yira kolka waa mandaarti ilma galan kuma soo baxo meeshu ku yaal waa qaraar makiina ila aloshi saddex mugdi gudood yaa la idin ku abuuray kolkaas aad allana dardarteen unkiina daba ordaysaan yakhluqukum hibaa idin umay fi buduuni ummahaatikum hoyooyinkeen aloshood gudood khalqan umis min bacdi khalqi umis ka dambaysa في ظلمات مقديا القدود ثلاث سدعة قدرة دي مركاسي دا الله قادة بيقاي هي وحا لينا قويري ذلكم أحد كهولها قبطي هي الله بعد الحقا أعدك لو قال لقو عابدا مجيرو ربكم كيدين أبوري أعد الله أعد المامورانا وإش ليساق له كريب على الملك وقرنمو لا إله أحد قال لقو عابدا مجيرو إلا هو إساق ماهاني فأنا تصرفوا سادو جو قول عن فيهين يقال إيه سيدا جيالي أدر دريسان إلى أموقا إلى ذيهين أمكي أدبور ديسان فأنا كيف الصنابة تصرفون حق الليين كإليم مركز إذا أحبتنا لو أقل علي أي أدنى للأيهاي حتى أتكالوا دان يبو حميدا يلقو تلقى إن تكفروا حق هذا ديدان فإن الله يبوين غني هذا وعنكم حق إنك إياي ولا يرضى إبغى اللي كميه أغادة لعباده أدوما ديسا الكفرة قال لي مرحال لكما وإن تشكروا حتى أتكالوا ديسان يرضى الشكر شكري وحرال لقليا وإب لكم إذنك مركا ديباكم هذه سامبو حال إذنك النقنايا جنو إذنك إناي ولا تزيروا مناحا بارتو وزيرة نفدا بارتي وزرة أخرى نفكال الدنبقات ثم كقضان إلى ربكم شدقين حقي أيام مرجعكم لا بشدين النقاطي فينبئكم إباو إذن شاكدونا بما وحيات كنتم في الدنيا الدنيا دا قدها دا كوها جرتا تعملون كوا سمعية إنه إبوين عليم إبوا أقوان بذل بذاتي السدور مما في القلوب لا بيال قدها دو حكو سغن هو أقوان بذل يحيك تنزيل الكتاب قرآن كده دين تيزا من الله إبوين حقي بيت دين تاعتي أليها العزيزي كاد كادو مضى الحكيم ما ملك ونكسنا إن أنك إبا أي أنزلنا دجيني إليك هذه رسولك الكتاب قرآنك بالحق بأن لدى الجيني فاعبد الله إبا عابد مخلصا أبو بر اعتراية له إبا الدين عملك على هوية فنبه وعلمه فراره وقال بالله إبا كله الدين عمل بولاياي الخالص لو بر اعتره والذين وحى اتخذوا يا شيء من دونه إبا وإن كسوك أولياء ما مليال يا شيء ما نعبدهم يقول عابد مين أولياء إلا ليقربونه إن إنه دوائيًا معانا وعكرة إلى الله يبوين سلفا دوي إن الله يبوين يحكم كرنك دونا بينهم دعضوا فيما كي كده هم يغى فيه ما غاي يختلفون اسكو ديدة إن الله يبوين لا يدي مانوني من عدو ويساق كاذب بين على كفار قال لمن فضل لو قال أراد الله يبوه دونا أن يتخذ إنو ياسو ولدا عرور لصفا أو دولا لها مما وحاو يخلقوا أميبوا ما يشاء انتوا ربك دور الله سبحانه إلى إبلان بلنا هو إبا كلمي أي الله معبود حقا الوحيد من القهار درقاء دوماها درقية على ما يريدك درقية خلق إبا وهمي السماوات العريال والأرض الوليال بالعقي قرأت يكور الليلة حبين بوكو دوبي على النهار مالين كوركات ويكور النهار مالين دين على الليل بوكو كردوبي وسخر شمس